الخير طرو أخيا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتف بنحو دار الخلود فدرب الأخوة خير طرو فدرب الأخوة خير طرو على الله أرواحنا فربت ويثني خطاك عدو حكيف وتفرق بين حتف المنايا ولكن إلى الله جهد المثير أخي سيعيكوك قيد أسف ويثني خطاك عدو حكيف وتفرق بين حتف المنايا ولكن إلى الله جهد المثير ثبتا قاسمات وجارا لرب عظيم صفات ثبتا إذا هبت القاسمات وجارا لرب عظيم صفات ففجر سعادتي يبحق